بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه كتاب الوكالة، باب الوكالة في الوفق في الوقف ونفقته، وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال في صدقة عمر رضي الله عنه: ليس على الولي جناح أن يأكل ويأكل صديقا غير متأسل مالا. فكان ابن عمر رضي الله عنهما ويلي صدقة عمر رضي الله عنه يهدي للناس من أهل مكة حتى ينزل عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه يقول: ونحن لا نزال في الوكالة توكيل، وهي قسم من أقسام البيوع لكنها أخص من البيع. يقول رحمه الله: باب الوكالة في الوقف ونفقته. باب الوكالة في الوقف وغيره. التوكيل في الوقف، عندك وقف توكل عليه فلان ابن فلان، يقول أنت وكيلي لأن ما استطيع أصلنا، أو ميت صاحبه وتوكل عليه بعد موته كذلك. يقول رحمه الله: حدثنا في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف. الوقف على نفقته، يعني يوكل في الوقف على نفقته، ويوكل بأن يطعم صديقا له. لما كان حي أصدقائي أعطهم يا فلان، لأن أصدقائي وأحبهم يحبون، أعطهم بعد موتي من صدقتي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. يقول رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال قال في صدقة عمر رضي الله عنه: ليس على الولي جناح أن يأكل ويأكل الصديق. يقول عمرو بن دينار إنه في صدقة عمر، يعني عمر جعل بستان خيبر اللي تولى من خيبر ونصيبه من خيبر وغيره في المدينة، جعل عبد الله بن عمر هو وكيله أن يلي الوكالة، يلي الأموال ويصدق عليها من يريد الله تعالى وجه الله، يريد به وجه الله، يصدق على المقارب والمساكين والفقراء وكل من هو محتاج، يتصدق عليه يريد وجه الله والدار الآخرة. نعم. ليس على الولي جناح أن يأكل ويأكل الصديق. في وصيته: ليس على الولي جناح أن يأكل، لكن لا يتأثل، يأكل منها ويطعم بالمعروف. نعم. فكان ابن عمر يلي صدقة عمر. وكان عبد الله بن عمر ولده الأكبر هو الذي يلي صدقة عمر رضي الله عنه، هو الذي يلي صدقة عمر، يتصدق منها على ناس ينزل عليهم بمكة. إذا جاء أصدق لأبيه وأصدق له هو، إذا جاء إلى مكة حجاج ينزل عليهم، أو معتمر ينزل عليهم ويرسل لهم من حدائق عمر، أما من حدائق خيبر أو من حدائق المدينة. مهم أنه يرسل عبد الله بن عمر جميع أصدقاء عمر في المدينة وغيره في مكة إلى آخر. نعم. باب الوكالة في الحدود. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال أخبرنا الليث بن شهاب عن عبيد الله عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغدوا يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب الوكالة في الحدود. باب الوكالة في الحدود. حدثنا أبو الوليد. أبو الوليد قال حدثنا الليث بن سعد. سعيد الليث بن سعد. الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب. ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله. عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود قال عن زيد بن خالد. عن زيد بن خالد وأبي هريرة. وأبو هريرة رضي الله عنه أنهما قالا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فاعترف بالزنا، قال اغضي أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. بامرأة أنيس فذهب فقال الرسول، وكل في الحدود، يعني هذا توكيل بالحدود، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اغضي يا أنيس، يعني روح يا أنيس، اذهب يا أنيس إلى امرأة هذا الرجل فإن اعترفت فارجمها. الرجل اشتكى امرأته، اشتكاها بالتهمة ولا ما رأى فوقها أربعة، لكن إن اعترفت هي أربع مرات رجمها، فذهب بها إليها أنيس فاعترفت ورجمها. قال رحمه الله: حدثنا ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: جاء بن نعيمان أو ابن النعيمان شاربا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربه، قال فكنت أنا في من ضربه فضربناه بالنعال والجريد. قال البخاري رحمه الله في حدود الخمر أنه يجلد في الخمر. حدثنا محمد بن سلام، محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب الثقفي قال عن أيوب، عن أيوب قال حدثنا ابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة قال عن عقبة بن الحارث، عن عقبة بن الحارث بن خالد قال قال جيء ابن النعيمان أو ابن النعيمان، يقول جيء ابن النعيمان أو ابن النعيمان شارب يعني سكران، جيء أبي سكران، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بجلده. يقول فكنت من جلده بالمدس، أبو هريرة أخذ مدس وليلبسها وصار يضربونه بالعصي بالمدس وغيرها، يضربونه واقف لهم يضربونه بالمدس وبالعصي وبغيرها، هذا جلد الخمر. جلد في الخمر عليه الصلاة والسلام واحد منهم أربع مرات، وبعدين أظنه أمر بقتله. باب الوكالة في المدن وتعاهدها. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت قالت عائشة رضي الله عنها أنا بدلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي بكر، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء حله الله له حتى نعر الهدي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الوكالة في البدن وتعاهدها. الوكالة في البدن يعني في البدن اللي تهدى إلى الكعبة، البدن اللي تهدى إلى الكعبة، وكل علي بالتصدق على جلالها كما مرنا، وبالتصدق على بجلودها إلى نحرها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله، معالي بن عبد الله قال حدثنا مالك، مالك قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر، عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها كأنها ترد على ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه يقال أنه يروى عنه أنه يقول لي يريد أن يضحي أو يرسل هدي إلى الكعبة أيام العشر، فلا يقرب بدنه بشيء ولا يقرب امرأته ولا يفعل كذا ولا يفعل، نقل عنه هكذا. فعائشة ترد عليه يقول أنا فتلت قلائد هدي الرسول عليه الصلاة والسلام حبال ونعول وغيرها، فتلت حبال هذا القطن، فتلت حتى صار حبال، ثم الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قلتها، جعل كل ناقة مدس أو قربة قديمة أو شيء من هذا وربطها بالحبل، صارت تمشي من رآها عرف أنها هدي. يقول فأرسلها الرسول عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر سنة 19 من الهجرة قبل أن يحج الرسول حجة الوداع، أرسلها قبل أن يحج مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قالت عائشة فلم يحرم عليه شيء، أرسل الهدي مقلدة إلى الكعبة ومع هذا لم يحرم عليه شيء، فكيف يقال إذا من أحد يحرم ولا يفعل ولا يترك؟ أنا قلدتها بيدي، أنا قلدت القلائد بيدي، فتلتها بيدي وقلدها بيده عليه الصلاة والسلام، جعل فيها القرب القديمة والمدس القديمة والأشياء القديمة وربطها برقبتها وصارت تمشي، كل يرى اللي معلق فيها من القلائد يعرف أنها هدي للبيت الكعبة. يقول وذا وأرسلها مع أبي بكر الصديق سنة 9 من الهجرة أو سنتين، حق سنة 9 من الهجرة، بعد هذا ما حرم عليه شيء إطلاقا، يأتي النساء ويذهب هنا ويروح هنا، حالاته اللي عرفها كلها ما غير منها شيء إطلاقا، فلماذا يحرم وما يحرم؟ نعم فيه حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فلا يقرب من شعره ولا من أظفاره شيء حتى يضحي، هذا الحديث في مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها، لكن ما معنى أن يبهدها للبيت ويحرم على أظفاره شعوره؟ ما معنى هذا؟ معناها أنك أنت الإنسان إذا كنت بتضحي كنت في بيتك، كنت في المدينة اللي انت فيها الإنسان، كنت في البر ولا في البلد ولا في أي بلد تريد أن تضحي أو أبوك بضحي عنك، لا تأخذ من أظفارك ولا من أشعارك، مع أنه ما هو ركن ولا واجب، لو يأخذ الإنسان ما عليه شيء ما عليه فدير، لو تأخذ من أظفارك أو تأخذ من شعورك أيام العشر وأنت تريد أن تضحي أو يضحى ما فيها شيء ما في شيء. لكن الهدي إذا أرسل الهدي هل أحرم عليه شيء؟ تقول عائشة لا، الرسول عليه الصلاة والسلام ما تغير من حالته شيء التي كانت قبل أن يرسل الهدي، ما تغير شيء. باب إذا قال الرجل لوكيله ما هو حيث أراك الله، وقال الوكيل قد سمعت ما قلت. قال رحمه الله تثنى يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأموال أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحى، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحى، وإنها صدقة لله أرجو برها وذكرها عند الله، فدعها يا رسول الله حيث شئت. قال بخن ذلك مال رائح قد سمعت ما قلت بها وأرى أن تجعلها في الأقربين. قال أفعل يا رسول الله؟ فقسم أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، فأبه إسماعيل عن مالك فقال روح عن مالك رابح. يقول البخاري رحمه الله باب من وكل إنسانا على أن يأخذ منه حديقته ويفرقها حيث شاء حيث أراه الله. جاء بالترجمة الباب هو معنى الحديث. يقول رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا قال قرأت على مالك. يقول قرأت على مالك، وهل هذا يحيى بن يحيى النيسابوري صاحب الصحيحين؟ نعم هذا يحيى بن يحيى النيسابوري. أما الليثي فهو صاحب الفقه لا صاحب الحديث. يحيى بن يحيى الليثي المصمودي هذا صاحب مالك، والذي نقل مذهب مالك إلى المغرب، إلى الشمال كله، شمال المغرب كله، كل المغرب كله نقل يحيى بن يحيى الليثي المصمودي نقل مذهب مالك هناك، نقل الموطأ ونقل المذهب أيضا إلى اليوم، وهم يقرؤون الموطأ برواية مالك المصمودي، ومذهبهم مذهب مالك. والشاهد أن هنا ما بين يدينا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري. يقول رحمه الله حدثنا مالك قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طالب إسحاق بن عبد الله قال أنه سمع أنس بن مالك أنه سمع أنس عمه يعني أنس بن مالك رضي الله عنه عم إسحاق قال أن النبي أن كان أبو طلحة رضي الله عنه أبو طلحة أبو أنس زوج أمه أم سليم، فأبو طلحة زوج أم سليم. يقول أن أبا طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار أموالا، فلما نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تنفقوا الأشياء اللي تحبونه من أموالكم تنفقونه تنالوا البر، يعني ما تنال البر إلا إذا أنفقت أحب الأشياء إليك عندك في مالك تنفقه تنال البر الإنسان. يقول لما نزلت هذه الآية ذهب أبو طلحة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان له حديقة غنة جميلة جدا مظلمة، ما يرى اللي يدخل بوسطة ما يرى، اللي يدخل بوسطة لو يدخل بوسطة عارين ما تشوفهم الإنسان، لأنها مظلمة متشابكة من كل شجرة، النخيل كثير والخوخ والعنب وكل شيء مشتبكة، وهي باب المسجد يدخلها الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يتوضأ منها لأن ماءها أعذب من ماء المدينة، المدينة ماءها دبج وهذه دبج لكنه أحسن من ماء المدينة، فيدخلها ويشرب وتوضأ، وإن كان فيها ثمر يقطون له يجيبون له من عنب أو تمر أو شيء من هذا. الشاهد أن أبا طلحة أتى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحى، هذه الحديقة اللي بين يديك يا رسول الله أحب أموالي إلي، فخذها ووضعها حيث أمرك الله، خذها هذا توكيل وضعها بحيث أمرك، هذا شاهد التوكيل، وكل الرسول يكون يأخذ الحديقة ويضعها حيث شاء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال بخ بخ أو قال بخر رابح أو قال رائح، تلك مال رابح، بخ بخ ذلك مال رائح أو قال رابح، ما روايتين، مال رابح يعني عند الله تعالى وتقدس، أو مال رائح إلى الجنة، مال رائح إلى الله تعالى وتقدس، ولكن قد سمعت ما تقول فأرى أن تقسمها في بني أخيك وأقاربك وبني عمك. قال سأفعل يا رسول الله، فقسمها لحسان بن ثابت وكعب بن مالك وأولاد عمه، حسان بن ثابت وكعب بن مالك وغيرهم من الصنم الأنصار أولاد عمه رضي الله عنه، قسمها بينهم وتركها لوجه الله تعالى. وتابعه إسماعيل أم مالك؟ تابعه إسماعيل الذي هو خاله عم مالك، إسماعيل تابع يحيى بن يحيى. نعم. وقال روح عن مالك رابح. وقال روح عن مالك رابح، هنا قال رائح مال ذاك مال الرائح، وهنا قال ذاك مال الرابح عن مالك أيضا. نعم. باب وكالة الأمين بالخزانة ونهويا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الألاء قال حدثنا أبو أسامة مريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن الأمين الذي ينفق، وربما قال الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا، طيب النفس إلى الذي أمر به أحد المتصدقين. يقول البخاري رحمه الله باب وكالة الأمين، باب وكالة الأمين. قال الأمين اللي الخازن لك الإنسان أو لجماعة أو لفلان أو لكذا، الخازن الأمين مع الأبرار المقيئة من بعض الأحاديث. يقول حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة الحماد قال حدثنا وريد بن عبد الله، وريد بن عبد الله عن أبي بردة، عن أبي بردة عن أبي موسى، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الخازن الأمين الذي ينفق، وربما قال الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا، طيب النفس إلى الذي أمر أحد المتصدقين. يقول أبو موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخازن الأمين الذي يحفظ ما أمن ما أدعى ويعطي ما أمر به كاملا، يعني بعض الأمناء إذا حول عليه مثلا الخادم الأمير ولا صاحب المالية ولا شيء يقول تعطيني ولا ما أعطيك إياها، أعطني منها كذا وكذا وإلا ما أعطيك إياها، بكرة تعال بعد بكرة حتى يعطيه منها، هذا ما هو أمين. نعم بالله الخازن هذا خائن ما هو أمين. فالشاهد أن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا بدون نقص هذا أحد المتصدقين، أو قال أحد المتصدقين، لكن أحد المتصدقين أفضل. كتاب المزارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جاء في الحث والمزارعة. باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه. وقوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلنا حطاما الآية. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة قال حدثني عبد الرحمن المبارك قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة أن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقال لنا مسلم حدثنا أبان حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله كتاب المزارعة. المزارعة أصلها الرسول عليه الصلاة والسلام زارع أهل خيبر، فصار في الأصل المزارعة والمحاقلة والمساقات كلها أصلها الذي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. المساقات أن تساقي بالنخل، تقول يا فلان خذ هذه الأرض وخذ هذه الودايا النخل اجرعها بهذه الأرض وإذا نبت فلك نصف الثمرة ولي نصف الثمرة، قلت لك نصفها أنا لنصفها، إذا نبت هذا النخل وهذا الشيء لك نصفها لنصفها، خذ هذا من عندي الزرع من عندي والنخل من عندي، أنت عليك البذر وعليك السقي وعليك التمام وما أثمر بعد ذلك فنصره لي ونصره لك. هكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، أعطى أهل خيبر الحدائق وأعطاهم الأرض وأبقى لهم النخيل على أن يسقوها ويبذروها وينثروا الحب فيها ويغرسوا الغرائس فيها وما أثمرت هذه النخيل وهذه الحبوب، النصف للرسول والصحابة والنصف لليهود، نصف هنا ونصف هذا أصله، أصل المساقات وأصل المزارعة فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع يهود خيبر. يقول رحمه الله باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه. باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه. يعني إذا زرعت زرع أو حطيت حدائق وجاء طيور أكلت منها أو غنم أكلت منها أو شيء من هذا أكل منها، كل من يأكل من ذي روح لك أجر فيه. الزرع لك أجر، لأكلت العصافير وكل الحمام وكلت الطيور وأكل شيء منها، كله لك أجر الإنسان، من غريس أو حبوب أو تمر أو شيء من هذا، كل من أكله فلك أجر الإنسان. تعالى الله وتقدم، ما أكثر الأجر للزراع. نعم. قوله تعالى فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون، قوله تعالى يعني هو تفسير قول الله تعالى فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون، وهذا اللي تحرثونه تبذرونه تحرثونه، يجيبون البذر ثم يكبونه ثم يدفنونه مرة ثانية ثم يطلقون عليه الماء. بعد أسبوع تعالى الله وتقدس شوفوا طالع رؤوسه تنشق الحبة ثم يطلع النواة تطلع لأبنها برجة. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ لا، ربنا الزارع، أنت الزارع يا مولاي. أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما، لو نشاء ربنا يهدد الذين ما يشكرون نعمة الله، الذي ما يشكر النعمة نعطيك الله نعمة ولا تشكرها يروح عليك هذا كله. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، تقولون إيش إننا لمغرمون بل نحن محرومون، يلومون أنفسهم. ليه تلوم نفسك؟ أنت اللي فرط وأنت اللي ما خليت عملك لوجه الله، وأنت اللي زرعت ما أكل منه أحد، حاسن الناس وحاسن الناس أنت. فظلتم تفكهون إننا لمغرمون، يلومون أنفسهم إننا لمغرمون بل نحن محرومون. هذا أنت فعلت بنفسك الإنسان، ولا ربك عطاك؟ أنتم تحرثون أم نحن الزارعون؟ أنتم تزرعون الحرب، أنتم تزرعون الحبة تنبت وتطلع شجرة ورقة، أنتم ترمي الفصل هذا النواة ترميها ثم تدفنها بالتراب ثم تطلق عليها الماء، بعد أسبوع يطلع تعالى الله وتقدس عود ويصير نخلة كبيرة. أنت اللي تفعل هذا ولا رب العالمين؟ يعني يهدد المشركين، مشركين كفار قريش وغيرهم من الكفار، أنتم تفعلون هذا ولا رب العالمين اللي يفعله؟ أصنامكم تفعل هذا ولا رب العالمين يفعل؟ إلى آخره. حدثنا قتيبة بن سعيد، يقول البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة ثم حول السنة ثم حول قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. قل ما من مسلم، يقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طيور أو حيوانات أو أوادم أو شيء من هذا إلا كان له أجر بمثل ما أكل هذا الشخص منه. هذا إذا نوى وجه الله والدار الآخرة، إذا نوى وجه الله والدار الآخرة بزراعته وحبوبه وغيرها، نوى أن ما أكل منه فهو صدقة لوجه الله، هذا له أجر لا شك في هذا. في كل حبة أجر، في كل تمرة يأكلها حيوان أجر، وفي كل حبة يأكلها طير أجر. إذا نوى وجه الله والدار الآخرة، وأنه مباح للمسلمين من أراد أن يأكل من الطيور والحيوانات والأوادم وكلها مباح، هذا لا شك أن كل أنه أجر كل حسناته وكل عملاته، وعمله حتى بالماء حتى تفجيره للماء كل حسناته. باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي قال حدثنا محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة الباهلي قال ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل. يقول البخاري رحمه الله باب ما يحذر من عواقب الاشتغال ما يحذر من عواقب الاشتغال بالصناعات والزراعات وغيرها. عواقب الصناعات وعواقب الزراعات وخيمة جدا، تجعل الإنسان يذل، تجعل الدولة تذل، ما عاد ترفع رأسها مرة واحدة ولا تعرف الشريعة ولا تسهل، يذل يبني الصناعات، ينتبه إلى الصناعات ويجي إلى الصناعات والزراع وغيرها. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم بذل، ضربكم الله بذل لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم، لا ينزع هذا الذل عنكم حتى تراجعوا دينكم. ذل ذل ذل فوق التصور، إهانة فوق التصور، إهانة وذل فوق التصور. فالناس الذين يهون بالزراعات وزم هذولا لا شك أنهم يذلون وأنهم يفتقرون وأنهم لا يرون لهم حسنات في الآخرة. نعم. أو مجاوزة الحد في الذي أمر به. أو مجاوزة الحد اللي يعمل الصناعات، يشتري بآلات الصناعة، تعال خذ مثلا محاريب، تعال خذ مزارع، تعال خذ حديد تحدده الأرض، تعال خذ مكاين، تعال خذ طرمبات، اشتر مني أنا عندي أموال كلها، إنسان تبي دنمو ولا تبي مكنة ولا تبي كذا ولا تبي حديد ولا تبي مواصير ولا تبي، كلها موجودة. هذا يقول ما توجد آلات الحرب وآلات الزراعة وآلات شيء، ما توجد عند قوم إلا ذلهم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. يقول حدثنا عبد الله بن يوسف بن يوسف التنيسي قال حدثنا عبد الله بن سالم. عبد الله بن سالم قال حدثنا محمد بن زياد الألهاني. محمد بن زياد الألهاني قال عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال ورأى سكة وشيئا من آلة الحرب. رأى سكة، السكة اللي يحرثها حديدة يحرثها الأرض، السكة هي الحديدة، محراد، محراد تجره البقرة، البقرة يعلق بظهر البقرة، ظهر البقرة يربط فيها، يحط عليها زي البرزعة، ثم يربط فيها حبل تجر المحراد هذا، تمشي البقرة، يسوق البقرة والبقرة تجر لك الأرض، الأرض هذه تجعل الشعير تجره ثم يدفن، هي تجر البقرة تجر وهو معه سطل أو زنبيل معه حب، يأخذ يبذر بما ما تجر البقرة، يأخذ يبذر ثم يردها مرة ثانية تدفن هذه الحفرة، حفرته تدفنه، ثم يطلق عليه الماء بعد ذلك، ثم بإذن الله يصير زرع، إنما يملى الحوض 4 حوار 5 حوار أو حديقة أو شيء من هذا. فالشاهد يقول إنه رأى السكة، السكة هي الحديدة اللي تحفر الأرض، رآها قال ما وجدت هذه في قوم إلا ذلوا، إذا تباعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذلة لا ينزع عنكم حتى ترجعوا دينكم، حتى ترفعوا آيات الجهاد رايات الجهاد في سبيل الله، وإلا يضربكم بذلة سيرون أذلة إلى يوم القيامة. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله كله. يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل هذه السكة اللي تحرث الأرض، لا يدخل هذا بيت قوم إلا ذلوا. نعم. باب اقتناء الكلب للحرث. قال رحمه الله دثنا معاذ بن فضالة قال دثنا هشام بن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنما ينقص كل يوم من عمله قيقاط إلا كلب حرث أو ماشية. قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. وقال أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلب صيد أو ماشية. يقول البخاري رحمه الله باب من اقتنى كلبا نقص من أجله كل يوم قيراط إلا ما استثني سيأتي في الحديث. يقول حدثنا معاذ بن فضالة معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن عبد الله هشام بن عبد الله سمر نعم عن يحيى بن أبي كثير ابن أبي عن يحيى بن أبي كثير قال عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب حرب صيد أو ماشية أو حرب فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراط إذا ما هو من واحد من الثلاثة. كلب الصيد على كل حال أنت يقتني غصب عليك، يجيك كلب الصيد هذا اللي يسمونه السلوقي اللي نحيف مرة له ذنب طويل وهو نحيف سيقانه تقلع صي يلحق الأرنب ويلحق الظبي ويلحق الباب كله اللي ترسله عليه يمسك لك يلحق ويحبه. لكن احذر إن أكل لا تأكل لأنه حرام لأنه ما أمسك إلا لنفسه، لكن أن تعلمه أنه يروح ويصيد الأرنب أو يصيد الظبي أو يصيد ويمسكه يعبه يمسكه ما يخليه يروح حتى تلحق حتى تجي أنت وتمسكه هذا طيب لا بأس به. حينئذ أنت تذبح الصيد أو تذبح الأرنب وبعدين تعطيه من اللحم إن شئت، أما إن مسك وأكل فلا تأكل لا لأنه أمسك لنفسه ما أمسك لك أنت، إنما لابد تعلمه وتأدبه، إذا أكل تعذبه وتعلمه حتى يتمرن ويتعلم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي ثعلبة الخشني، إذا أمسك على نفسه فتركه، وإن ما أكل وأمسك لك أنت فحينئذ كل أنت. فالشاهد يقول إلا كلب صيد، فكلب الصيد هذه صفته، أما كلب الماشية فهو كلب الغنم اللي يطرد الذيب عن الغنم، الذيب ما ينتشي ريحة الكلب، إذا انتشي ريحة مع الغنم ما عاد يقربها إطلاقا، ما يطلع لأنه ما يدان الكلب، الكلب يفترس الذيب على قوة الذيب، وأنه يفترس الغنم ويفعل كذا ويفعل كذا، الكلب أقوى من تعالى الله وتقدس. وأما كلب الزرع فكلب الزرع الثعلب هذا الحصني هذا اللي يسمونه الثعلب، يجي يأكل جمار النخل وجمار الشجر، فإذا شم ريحة الكلب عرف ما عاد يقرب الحديقة، هذه الحدائق هذه كلها ما يقربها الثعلب، ما يبقى الكلب، ما يداني الكلب ولا يشم ريحة حق الصيد، يصيد لك الإنسان وتأكل من الضبع وتأكل من أرانب وتأكل من هن. فذلك كلب الماشية الغنم تمشي والكلب قدامها، أو نائمة من حب الليل والكلب عندها رابط، إلى أنت شريحة ريحة الذيب من بعيد، إلى أنت شريحة ذيب يلا يدوره في أي مكان ويلحقه في أي مكان، لما يعضه ويطرحه في الأرض، لما يعضه يطرحه ويقول ويخنقه ويخنقه لما يموت إلى آخر. قال في الرواية الأولى إلا كلب حرث أو ماشية، أو ماشية لا، وفيه كلب صيد. قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة إلا كلب غنم أو حرث أو صيد، أو صيد ثلاث وردت كلها في الصحيحين المسلم كل الأمهات، أنه من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجله كل يوم قراط. نعم. ولا رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف، بعض الناس نعوذ بالله يبتني الكلاب فخر وخيلة، فخر وخيلة، يقول لا نبي ينبهني ونبي يفعل بي اشتبه بالكلب شيء ينقص من أجرك كل يوم قرار، إلا إن كانت تبي تصيد وتطلع بر تصيد، أو عندك غنم بر أنت بالبر عندك أنا نحرسه، أو عندك حدائق، إذا كان ما هذا ولا هذا ولا هذا فأنت اشتبه بفخر وخيال، كلب هو فخر ولا خيال. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد رضي الله عنه أدثه أنه سمع سفيان بن أبي الزهير رضي الله عنه رجلا من الدشنوة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اتنى كلبا لا يغني عنه زرع ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط. قلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب هذا المسجد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك، مالك بن أنس قال حدثنا يزيد بن خصيفة، يزيد بن خصيفة قال عن السائب بن يزيد، عن السائب بن يزيد قال عن سفيان بن أبي زهير، سفيان بن أبي زهير قال رجل من الجنوة، يقول رجل من الجنوة ولكنه من الصحابة، ما يهم أن يكون من الجنوة أو من قحطان أو من حمير أو من ما يهم من القبيلة، المهم أنه رأى الرسول، هذا حظه، هذا الغبطة أنه رأى قبل الرسول وأخذ عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه الغبطة. وأما كونه من فلان فما يهم، هو من أجتنوا على شك في هذا. يقول أنه قال سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط. قلت أنت سمعت هذا من رسول الله؟ قال إيه ورب هذا البيت، هذا المسجد، إيه ورب هذا المسجد، يعني مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. باب استعمال البقر للحراسة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد بن النوز قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت لم أخلق لهذا، خلقت للحراسة. قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. فأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي، فقال الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة وما هما يومئذ في القوم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب استعمال البقر للحراسة. باب استعمال البقر للحراسة فقط، البقر تستعملها للحراسة ما هي للركوب، الركوب عندك الحمير وعندك الخيل وعندك كذا، أما البقر فهي للحراسة، تحط السكة الحديد هذا الظهرة ثم تجرها هي تحرث لك الأرض، حفر لك الأرض طول كذا ثم رجعها تدفن لك ما حفرت، تدفن التراب، هذا فعلها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال قال عن شعبة، عن شعبة قال عن سعد بن إبراهيم، عن سعد بن إبراهيم قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما رجل راكب بقرة التفتت عليه من وراء وقالت أنا لم راكب بيروح يسافر فيها، قالت أنا لم أخلق هذا، ما خلت تركبني تسافر علي، قلت سحرت الأرض أنا ما هو خلق. قال الرسول عليه الصلاة والسلام آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر وليس حاضرين، أبو بكر وعمر ما هم حاضرين، يقول الرسول هذا الكلام وأبو بكر وعمر موجودين. قال ثم جاء الراعي إلى الذيب قد خطف شاتا فلحقه الراعي وفك الشاة منه، فمن يفكها مني يوم لا يفكها أحد، ما يرعاها إلا أنا، هكا اليوم لا أنت ولا غيرك، أنا اللي أرعى الغنم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام آمنت به بهذا الكلام أنا وأبو بكر وعمر. هذا الكلام هنا الصاعقة الأولى، عندنا ثلاث صواعق التي يموت الناس فيها، النفقة الكبرى اللي يموت كل أحد حتى ملك الموت، لكن اللي قبلها اللي هذا يتكلم الناس، تتكلم الحيوانات، تتكلم البهائم، تتكلم الطيور، تتكلم كل شيء، كل شيء يتكلم. إذا حتى الصاعقة تنتسف الأرض كلها، هذه تنتسف وتروح إلى الشام، إلى أرض الشام، أرض المحشر، فكل شيء يتكلم، الغنم الراعي يتكلم، وحتى الغنم يتكلم، والبقر يتكلم، كل شيء كالساعة يتكلم، من لها حينما ليس لها إلا أنا يقول، من لها يرعاها إلا أنا كالساعة كاليوم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر وليس موجودين رضي الله عنهما وأرضاهما، خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنهم وزراء اثنين وزيريه أبو بكر وعمر وزراء الرسول عليه الصلاة والسلام وأحباره. نعم. باب إذا قال اكفني مونة النخل أو غيره وتشركني في الثمر. قال رحمه الله حدثنا الحكم بن نافي قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج نبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال لا، فقولوا تكفون المؤونة ونشرككم في الثمر، قالوا سمعنا وأطعنا. يقول البخاري رحمه الله باب إذا قال اكفني مؤونة النخل وغيره، قال اكفني مؤونة النخل وغيره والثمر بيني وبينك، مثل ما قال الرسول لليهود خيبر اكفونا مؤونة النخل والثمر بيننا وبينكم، أنصاف لكم النص للنص. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحكم بن نافع، الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي أن الأنصار رضي الله عنهم جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله إخواننا المهاجرين ما معهم شيء، لونا ما معهم شيء، مهاجرين من أموالنا وأموالهم وأولادهم، فنحن نريد أن تقسم بيننا وبينهم الحديقة هذه، يصير ثلاثة أو أربعة حنا ويا المهاجرين، فالحديقة هذه والأرض هذه والأرض هذه اقسم بيننا وبينهم، لهم نص الأرض ولنا نصها إلى آخر. قال لا، هذا ما أصلح، لكن استعملوهم يشتغلوا عندكم، يحرثوا الأرض ويزرعوا الزرع ويغرسوا النخل، وإذا طلع ثمر هم بينهم أنصار، لكم النص ولهم النص. قالوا سمعنا وأطعنا. صحيح، هذا القسم الصحيح. أشركهم لا أكل ليه، خلوهم يحرثون يعملون وبمقابل عملهم يأخذون النص ولكم النص، أما ناخذ حقكم ونعطيكم إياه لا، يصيروا أنصار لا، أنتم أهل الأرض وأنتم أهل الحدائق وأنتم أهل الحرث وأنتم أهل كل شيء، إنما هم يصيرون عمال عندكم يشتغلون بالنص، نصف الثمرة، يشتغلون النخل، يشتغلون الحبوب، يشتغلون الأشياء، ولكم النص ولهم النص. هذا فقالوا سمعنا وأطعنا، فصار المهاجرون رضي الله عنهم يشتغلون عند الأنصار عمال إلى يعني كأخوة ويشتغلون الحدائق، يشتغلون الحبوب، يشتغلونها، والثمر إذا حصد بين الأنصار له نص والمهاجر النص إلى آخره. نعم القسمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. باب قد الشجر والنخل. وقال أنس رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. قال رحمه الله دثنا موسى بن إسماعيل قال دثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق النخل بن النضير وقطع وهي البويرة ولها يقول حسان وهانا لا سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. يقول البخاري رحمه الله باب قطع الشجر والنخل. قطع الشجر والنخيل والنخل والشجر وغيرهما من المصالح وهدم البيوت أيضا حتى البيوت تهدم كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ببني قريظة. يقول البخاري رحمه الله باب هدم الشجر باب قطع الشجر وهدم البيوت إلى آخره. وقال أنس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. وقال أنس أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالنخل فقطعت نخل بني قريظة وبالشجر فقطع أيضا كل شيء وأجلاهم عن البيوت وهدمها أجلاهم وأخذ البيوت وأخذها. وفي شجر غنى حديقة غنى لليهود تسمى البويرة حديقة غنى مظلمة تسمى البويرة قطعها الرسول حرقها بالنار. قال حسان رضي الله عنه وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وهان على سرات السرات يعني كأكبر القبيلة السرات عند العرب لهم سرات هذول سرات القوم يعني كبار القوم ورؤساء القوم. وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. البويرة يضرب بها المثل الحديقة يضرب بها حدائق ثلاث متشابكة يضرب بها المثل. الشاهد أن القصة معروفة وهو النبي عليه الصلاة والسلام لما أجل الله تعالى وتقدس الأحزاب وهربوا وراحوا وانتهوا وقد خانت العهد بني قريظة. جاء جبريل عليه الصلاة والسلام للرسول عليه الصلاة والسلام قال وضعت السلاح قال نعم قال الملائكة ما وضعت السلاح يلا لا تصلين إلا في بني قريظة. فنادى المنادي لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فمشى المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم بسيوفهم وبعضهم صلى في الطريق وبعضهم صلى في بني قريظة وقد غابت الشمس إلى آخره. منهم الرسول عليه الصلاة والسلام ومنهم عمر ما صلوا إلا بعد ما وصلوا بعد المغرب صلوا العصر بعد المغرب صلوا العصر والمغرب سواء. الرسول قال لأبي هلال أقم فأقام وصلى العصر ثم أقام وصلى المغرب في بني قريظة. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام حرق البويرة وحق الحدائق وحق ثم أخرجهم أخرج القبائل كلها قال قبائل بني قريظة ثم لموهم في صحراء وحوطوا عليهم الصحابة. ثم بعد ذلك رجع الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما هدم البيوت وحرق الشجر وقطعه كله ساقوهم إلى صحراء كبيرة مرة وحاط بهم الصحابة رضي الله عنهم حتى جاءهم حليفهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى وأرضاه وحكم بهم كما مرت القصة. مرت القصة أن سعد بن معاذ رضي الله عنه حكم بهم أن يقتل من أنبت يقتل من أنبت الشعر حول القبل يقتل ومن لم ينبت يترك. منهم محمد بن كعب القرظي يقول أنا ما أنبت سلم. وكذلك عبد الرحمن بن الزبير كذلك كثير ممن لم ينبت أسلم وصار يروي الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة رضي الله عنهم والباقين من أنبت قتل. ثم سبي نساءهم يسبيت وزعت على الصحابة رضي الله عنهم إلى آخره. الشاهد أنه قال وهان على سرات بني لؤي وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطيرنا. حدثنا موسى بن إسماعيل. يقول البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرة بن أسماء قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام حرق حدائق بني نخل وحدائق وأراضي بني قريظة حرقها علشان يرغمهم على النزول ينزلون بدون أن يقتلوهم في بيوتهم أو شيء. فنزلوا لما رأوا أن الشجر يحرق وأن الحدائق تحرق وأن قد يهدمون البيوت عليهم نزلوا رغم أناتهم لأنهم ليش تخونون خانوا وقالوا لأبي سفيان حنا معك بس يلا حنا معك قاتلوا. وأبو سفيان حابسوا عن المدينة وعن الرسول والصحابة حابسوا الخندق اللي حفروا برأي سلمان الفارسي رضي الله عنه حبسهم ما قدروا يروحون ولا يجون. جاء نقمة رب العالمين تعالى وتقدس، فنزعتهم الريح فوق فوق تمشي وتربي، تنزع الخيام، تنزع الجذور، تنزع كذا. فهرب أبو بشر، ركب جمله على ظهره، وجهه على ذنب الجمل من الخوف والرعب. ثم بعد ذلك لما تساوي وأبعد تساوى ضرك الجمل وتساوى على ذنب من الرعب ومن الخوف، هارب هارب من الرياح اللي تضرب الخيام وتضرب كذا. وهج الأحزاب، لما هج الأحزاب وهرب الأحزاب وفذيت المدينة وأمن الناس، راحوا إلى بني قريظة. انتم ليه أنتم تعطون الرسول عليه الصلاة والسلام عهد وميثاق على أنكم معه، ولما جاءت الأحزاب قلتوا إحنا معكم؟ ما يصير هذا، هذه عادة اليهود، اليهود خونة، ما هي عهدوك اليوم يتنفذ ما العهد، عهدون اليوم يخونون بكرة، خونة اليهود، ما تثق بيهودي إطلاقا. ولهذا يضرب المثل، هذا خلق خلق يهودي، هذا هذا طريقة طريقة يهودي، هذا يهودي، هذا يضرب المثل باليهودي، نعوذ بالله من خسة الخلق والخلق، خسة الخلق وخسة المذهب وخسة نعوذ بالله لا إيمان، لا إيمان بربهم ولا تقوى ولا إيمان بأنبيائهم ولا إيمان بكتب نزلت ولا شيء، ما له إلا هواهم، ما لهم إلا هواهم، كما ترون الحين نعوذ بالله غيركم، ما لهم إلا هواهم، يهودي. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم